لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ شريف الهواري خير الجزاء على هذه الكلمات، وندعو الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته. نعم، أحداث غزة كاشفة، لا تحسبوه شرا لكم، قدر الله وما شاء فعل. أحداث غزة كاشفة أحيت هذه القضية من جديد بعد أن حاولوا طمسها على مدار سنوات. كشفت هذه الأحداث الأسطورة الزائفة لقوة اليهود، كشفت عداء الأمريكان ومدى حقدهم علينا، كشفت كذلك الدور القيادي لمصر وأهميتها والحرب الدائرة لسقوطها، فمصر أمانة في أعناقنا. كشفت هذه الأحداث أثار الذنوب والمعاصي والآثام. أحداث غزة كاشفة تبين لنا أن التاريخ والشريعة تقول أن القدس ستعود والمسجد الأقصى سيعود، ولنا أمل لا ينقطع. القدس لنا والأقصى لنا بعقد مسجل دون في رحلة الإسراء والمعراج. أحداث غزة كاشفة كشفت مخطط الصهاينة المزعوم أن دولتهم من الفرات إلى النيل. السؤال الأهم، ماذا نصنع وما هو دورنا تجاه هذه القضية التي هي في قلب كل مسلم، فلسطين في القلب؟ ما هو دورنا؟ عنوان هذه المحاضرة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ علي العريشي، فليتفضل مشكورا مأجورا. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، لا اعتذار، فالاعتذار من مثلي لمشايخي إنما هو رفع لقدري وحط من منزلتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بعلومهم ومجالسهم، اللهم آمين. نعم أيها الأحبة، ما نحن في القوم إلا كنون عمر أو إلا كواو عمر أو كنون الملحق. أيها الأحبة، هذه المهام التي سنذكرها إن شاء الله تعالى إنما هي مستقاة من كلام مشايخنا، ما تقدم منها وما يتأخر إن شاء الله تبارك وتعالى. الأقصى في القلب، 20 مهمة نحو الأقصى، لنصرة الأقصى. أيها الأحبة، الأقصى هو قلب الأمة النابض دوما، لا تهن قلوب المؤمنين في الذود عنه يوما. نعم أيها الأحبة، دونكم أيها الأحبة وسائل مشروعة يسرها الله تبارك وتعالى لتقديم ما نستطيع لنصرة الأقصى أيها الأحبة. لكن بين يدي هذه المهام 20 5 تنبيهات. التنبيه الأول، أن هذه المهمات جميعا كلها في المتاح إن شاء الله تعالى. ثانيا، لا تهون من هذه المهمات وإن رأيت غيرها أعظم منها، ولا تحقر شيئا من ذلك إن أخذ غيرك به وتركته أنت لعجزك. ثالثا، كل هذه المهمات العشرين كلها إنما هي أسباب، ولا يكون إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. رابعا، هذه المهام أيها الأحبة لا فائدة منها ما لم تخرج إلى حيز التنفيذ والتفعيل في أرض الواقع. خامسا، لا تنام لك عين ولا يغمض لك جفن حتى تختار منها أو من غيرها ما ييسره الله تبارك وتعالى لك لنصرة هذه القضية ولنصرة المرابطين عليها ولنصرة أهل الإسلام في تحرير المسجد الأقصى. المهمة الأولى، تحقيق الإيمان وتعميقه وتكميله. إن من يحقرون من مسائل الإيمان ومن هذه الوسيلة العظيمة التي هي أولها وأولاها على الإطلاق لا يفهمون شيئا عن طبيعة الطريق. لا يمكن أبدا أن تقدم شيئا لنصرة المسجد الأقصى إلا من خلال هذا الباب وإلا من خلال هذا المقام، مقام الإيمان أيها الأحبة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ما أعطى وعدا مطلقا لجميع الناس، وإنما أعطى تبارك وتعالى وعدا لأهل الإيمان فحسب، أن لهم النصر وأن لهم التمكين. قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، حينما تتحقق عبادة الله تبارك وتعالى، حينما تخلص العبادة لله عز وجل، يستحق المسلمون حينئذ النصر والتمكين. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ إن النصر لا يأتي إلا لمن آمنوا بالله تبارك وتعالى ربا وإلها ونزهوه عن ونزهوا أسماءه وصفاته جل وعلا، فجعلوا له ما يليق به سبحانه وتعالى وعظموه حق قدره. وبدون ذلك لا تسأل أبدا عن تحصيل النصر والتمكين لهذه الأمة. كذلك لا سبيل أبدا إلا بأن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى. اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي رضي الله عنه وأرضاه: بشر هذه الأمة بالعزة والسناء والنصر والتمكين من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بإخلاصهم ودعائهم. أرأيت ما أثر الإخلاص في تحصيل النصر؟ أرأيت كيف تأثير الإيمان وتسببه في تحصيل النصر من الله تبارك وتعالى؟ هذا هو أول ما نستطيع أن نقدمه لهذه القضية العظيمة. ثانيا، نستطيع أن نقدم توبة صادقة ونصوحة لله تبارك وتعالى. التوبة النصوح، لماذا؟ لأن الذنوب والمعاصي التي اقترفتها أيدينا إنما هي سبب هزيمتنا، وإنما هي سبب تسلط الأعداء على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا صدعت رأسها تمسك برأسها رضي الله عنها وأرضاها وتقول: هذا بذنبي وما يغفره الله أكثر. انظر وتأمل إلى هذا المعنى، إنهم علموا أن سبب البلاء وأن سبب تسلط الشر على أهل الإسلام إنما هو الذنوب والمعاصي، فمن ثم لا سبيل إلى الخروج من هذا إلا بإحداث توبة صادقة ونصوح لله تبارك وتعالى. ألم يقل الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد؟ قال الله تبارك وتعالى لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ولما أصيبوا بما أصيبوا به من الإعجاب بالقوة والعدد في يوم حنين، قال الله تبارك وتعالى لهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ألم يقل نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر حال انحراف الأمة في آخر الزمان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تراجعوا دينكم. نعم أيها الأحبة، إذن الذي لا يعجز عنه مسلم أن يحدث توبة لله تبارك وتعالى، توبة من التقصير في الواجبات وفي الحقوق، أن نحدث توبة لله تبارك وتعالى مما اقترفت أيدينا سرا وعلانية، أن نحدث توبة لله تبارك وتعالى مما تفوهت به ألسنتنا من المحرمات من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وغير ذلك من المحرمات وما اقترفته جوارحنا كذلك. نسأل الله عز وجل المغفرة والعفو منه جل وعلا. ثالثا، التغيير الحقيقي. إن الأقصى لا ينتفع أبدا بأناس لا تزال عقائرهم ترتفع وهم يصرخون وينادون في الميادين العامة دون أن يتغيروا، بل لا بد أن يتغيروا. فإن الله تبارك وتعالى ما غير حالنا من قوة إلى ضعف، ومن عزة إلى ذلة، ومن تمكين إلى استضعاف، إلا بسبب أننا غيرنا فغير الله عز وجل ما بنا. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا تغيروا غير الله ما بهم. وإذا أردنا أن يتغير هذا الحال فلا بد أن نغير من السيء إلى الحسن، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن البدع إلى السنن، ومن الفساد العقائد إلى تصحيحها، وغير ذلك من المعاني. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اعلم أنه لن يتغير الواقع أبدا إلا بأن نتغير تغيرا حقيقيا، أن نتغير من الداخل، وأن يظهر ذلك علينا في الخارج، في ظواهرنا، في مظاهرنا، في عباداتنا، في أخلاقنا، في سلوكياتنا. وعلى إثر ذلك يكون الاهتمام بالعمل الصالح، فإن العمل الصالح عنوان التغير. ألم يقل الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات؟ وقال الله سبحانه وتعالى وهو يعد هؤلاء بأن لهم النصر، وبأن لهم التمكين، وبأن لهم الأرض بعد ذلك: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذن فلابد من أن نتغير أيها الأحبة تغيرا حقيقيا وليس تغيرا صوريا. رابعا، نصرة الدين. أن ننصر دين الله تبارك وتعالى. كيف ننصره؟ ننصره بالعمل به، ننصره بالدعوة إليه، ننصره بالذود والدفاع عنه، ننصر دين الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. انصر دين الله تبارك وتعالى، قدمه على العادات والأهواء والشهوات والتقاليد، قدمه على ما تريد من القوانين الوضعية، قدم دين الله تبارك وتعالى في يسرك وفي عسرك، قدم دين الله تبارك وتعالى وانصره في السراء وفي الضراء، في الأحزان وفي الأفراح. فإذا نصرنا دين الله تبارك وتعالى أوشك الأقصى أن يعود بإذن الله جل وعلا. خامسا، تحقيق الأخوة الإيمانية والمشاركة الشعورية. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء الذين يرابطون على الثغور هناك على عتبات بيت المقدس في أحياء المقادسة وغيرها من الأحياء، ثم كذلك على أرض غزة الشامخة، هؤلاء إخوة لنا في الله تبارك وتعالى. وهذه الأخوة لا بد أن تنسحب حتى تشمل وتغطي كل مسلم في أرجاء الدنيا، في العالم شرقيه وغربيه. إنما المؤمنون إخوة، فلا بد أن نحقق الأخوة الإيمانية حتى يتحقق لنا عود الأقصى إذا ما ترابطت القلوب وتآلفت واتحدت المشاعر والعواطف وتضافرت الجهود بعد ذلك بإذن الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحتاج إلى أن نشعر، إلى أن يشعر بعضنا ببعض، إلى أن نحقق هذه الأخوة حتى يكون ألمك ألمي وفرحك فرحي، حتى يكون سرورك سروري، حتى تكون شدتك شدتي، وحتى تكون سعتك سعتي. بمثل هذه المعاني ترجع الأمة وتتحد، ويرجع إليها مقدساتها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، إننا نحتاج أن نجمع بين الفرح والحزن، فنحن نفرح بما أحدثه إخواننا من نكاية في هؤلاء، نفرح كذلك بأن يرجع إلينا بيت المقدس إن شاء الله تعالى، ولكننا نحزن على ما أصابهم وما ابتلوا به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف أيدي الكفار عنهم، وأن يعجل بالفرج عنهم تبارك وتعالى. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، نصر الله آت لا محالة. ونحن لابد أن نجمع بين الفرح وبين الحزن، وأن يكون مقتضى هذه الأخوة الإيمانية مترجما في هذا المعنى، نفرح من وجه ونحزن من وجه آخر. سادسا أيها الأحبة، مما نستطيع أن نقدمه لهذه القضية، إحياء قضية الولاء والبراء في النفوس وتطبيقها في أرض الواقع، إذ هذا الذي حدث من أعظم المناسبات لكشف معالم هذه القضية، قضية الولاء والبراء. نعم، انظر إلى مشاعر المسلمين الجياشة التي تحركت من أعماق أعماق قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نحو هذه الأحداث. إنها كشفت عن أن ثمة ولاء عظيما لأهل الإسلام ولمقدسات المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. حري بنا بعد ذلك أن نستصحب هذه القضية حتى تكون كالبوصلة لنا في تصرفاتنا، من نحب ومن نبغض، من نوالي ومن نعادي، ومن نتبرأ منه. نعم، من الذي يستحق النصرة ومن الذي يستحق البراءة بعد ذلك؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يحذر من موالاة غير المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إياك أن تواليهم، لا في الموضات، لا في التسريحات، لا في الملابس، لا في العقائد، لا في الثقافات والاعتقادات. احذر من مشابهة هؤلاء، فإن هؤلاء قد كشفوا عما تكنه صدورهم، كما قدم ذلك والدنا وشيخنا الشيخ شريف حفظه الله تعالى. ثم كذلك حذر الله تبارك وتعالى من موالاة هؤلاء في قوله جل وعلا: لا تتخذوا عدوي، لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء بعضهم أولياء بعض. قد رأينا معالم هذه الموالاة التي يوالي بعضهم بعضا عليها. تحرك العالم الغربي، تحركت العديد من الدول، لماذا؟ حتى يناصروا إخوانهم في الكفر، حتى يناصروا هؤلاء الظالمين على أولئك المظلومين المستضعفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل رأيت موالاة كهذه الصورة؟ والعياذ بالله تعالى، إنهم يوالي بعضهم بعضا. فالحذر من موالاة هؤلاء، والحذر من أن نوالي دولا أو رموزا أو أن نوالي تصرفات أو نحو ذلك من المعاني. سابعا، مما نستطيع أن نقدمه لهذه القضية العظيمة، التخذيل عن المرابطين، أن نخذل عنهم ما استطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله. فحري بك أخي المسلم ألا تخذل أخاك المسلم، بل الواجب عليك أن تخذل عنهم ما استطعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود لما أراد أن يقدم شيئا لدين الإسلام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذل عنا ما استطعت، خذل عن إخوانك، ولا تكن معول هدم لهم. إننا نعلم أن ثمة أخطاء ومخالفات، وربما تكون هناك بعض الانحرافات، لكن ميزان الولاء والبراء وميزان العدل والقسط يقتضي أن نقوم بواجبنا تجاه هؤلاء الذين يرابطون في الذود والدفاع عن بقعة من بقاع المسلمين، ثم هم وراءهم كذلك من يقوم بالسعي إلى تحرير مسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. فخذل عنهم ولا تكن خنجرا في ظهورهم، وإياك وهذه المقالات الفارغة التي يرددها أولئك الذين انحرفوا عن جادة السلف، وربما يزعمون ويظنون أنهم على جادة السلف فيقولون هؤلاء خوارج على ولاة الأمور، أو يقولون هؤلاء بهم كذا وكذا من المعاني. خذل عن إخوانك ما استطعت، نعم إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثامنا، استحضار نية الجهاد في سبيل الله تعالى. استحضر نية الجهاد في سبيل الله، أنك لو خلي بينك وبين الجهاد في سبيل الله ما تقاعست عنه وما تأخرت. إن استطعت تحقيق الجهاد بالضوابط الشرعية إلى ذلك سبيلا، فإن الله تبارك وتعالى قد ذكر من أحوال الصادقين ومن أحوال المؤمنين الذين تمنوا الجهاد في سبيل الله تعالى في سورة براءة: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله تعالى. شارك هؤلاء المرابطين، شارك هؤلاء الذين يريدون أن يحرروا بيت المقدس من أيدي الصهاينة بهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر حبسهم العذر. انظر وتأمل إلى هذا المعنى، قد يحال بينك وبين الجهاد بعدم استطاعتك، بعدم تيسره، بعدم اكتمال وتوافق بعض الشروط في ذلك، فلا أقل من أن تستحضر نية صالحة بإذن الله تعالى. تاسعا، مما نستطيع أن نقدمه لقضية المسجد الأقصى: ضرورة تعلم ما يتعلق بهذا المكان تاريخا وفضلا وبعضا من أحكامه. نعم، إننا نحتاج إلى أن نتعلم ما يتعلق بالمسجد الأقصى، أن نتعلم تاريخه، وقد سرد شيخنا حفظه الله تعالى شيئا من ذلك، وسيذكر والدنا الشيخ ياسر حفظه الله تعالى شيئا من طبيعة الصراع حول هذه القضية. ثم كذلك أن تتعرف على فضائله حتى تشتاق إلى تحريره وإلى زيارته، ثم تتعرف كذلك على شيء من أحكامه حتى إذا رجع إلى بلاد إلى أيدي المسلمين ورجع إلى سلطان المسلمين تعرفنا كيف نتعامل معه بالأحكام التي تخصه. كذلك عاشرا، من هذه الأشياء التي نستطيع أن نقدمها لقضية الأقصى أن نعيش هم القضية، وأن نعيش هم القضية بأن تكون مؤرقة لنا في حياتنا، بأن تكون شاغلة لبالنا في يقظتنا وفي نومنا. كذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه من شدة اهتمامه بأحوال المسلمين يقول: أما إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. إنه يحدث نفسه أحيانا: لو أننا قدمنا فلانا وأخرنا فلانا، لو جعلنا فلانا على كذا وجعلنا فلانا على كذا، ما الذي حمله على ذلك؟ إنه الهم، هم العمل لدين الله تبارك وتعالى. اسمع إلى نموذج عظيم من ذلك، يحكي ابن شداد، القاضي ابن شداد في عصر صلاح الدين رحمه الله تعالى، يقول: كان رحمه الله عنده من أمر القدس أمر عظيم لا يحمله الجبال، وهو كالوالدة الثكلى يجول بنفسه من طلب إلى طلب. انظر وتأمل إلى هذا المعنى، هذا هو صلاح الدين، صلاح الدين الذي سيعيد الأقصى ليس بالأسماء، صلاح الدين الذي سيعيد الأقصى ليس بالشعارات، صلاح الدين الذي سيعيد الأقصى ليس بالأماني المجردة، وإنما هو بأن يكون همّا يعيشه الإنسان. كذلك ينبغي علينا أن نعيش هم هذه القضية حتى تشغل علينا كل جزء من أجزاء حياتنا. الحادي عشر، مما نستطيع أن نقدمه لقضية الأقصى: تربية أبنائنا وبناتنا على هذه القضية ولها. نعم نحتاج إلى أن نعد أبناءنا وبناتنا إلى أن يهتموا بهذه القضية، وإلى أن يعملوا على هذه القضية، وإلى أن يعملوا لهذه القضية. انظر على سبيل المثال هند بنت عتبة، ماذا كانت تعد معاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ كانت تعده بهمها منذ الصغر ليس أن يسود قومه، وإنما ليسود العالم أجمع، فساد بالخلافة والملك رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى آق شمس الدين، انظر كذلك إلى شيركو عم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، كان يعده من الصغر ويشتد عليه شدة عظيمة، حتى إنه كان يلكمه أحيانا في صدره مرات ومرات حتى يتعلم قيادة الجيوش. انظر إلى الشيخ آق شمس الدين، فإنه كان يأخذ محمد الفاتح منذ صغره ويقفه هناك على الحدود ويقول له بأن هذه البلاد ستفتح، وبأن رجلا سيفتحها سيكون من صفته وفضائله كذا وكذا. فكان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، ما الذي جاء بهؤلاء؟ إنها التربية، إنها الإعداد، إنها الغرس في نفوس الأبناء والبنات. وبمثل هذه المعاني نستطيع أن نقدم للأقصى الكثير بإذن الله تعالى. الثاني عشر، سعي العلماء وطلاب العلم لإعداد الدراسات المفصلة لكيفيات الطرق التي تؤدي إلى تحرير المسجد الأقصى، فإن هذه القضية تحتاج إلى أفكار، وتحتاج إلى تنقية أفكار، وتحتاج إلى تنقية أفكار مما يشوبها. كم في الناس من مطالب، وكم عندهم من وسائل، وكم لهم من طرق يريدون أن يحرروا بها المسجد الأقصى، لكن من الذي يفلتر هذه الأفكار، ومن الذي ينقيها؟ إنهم العلماء، وإنهم طلاب العلم كذلك. نحتاج كذلك من جملة هذه الأشياء التي يقدمها العلماء وطلاب العلم أن يحفزوا غيرهم من عوام المسلمين ومن طلاب العلم من خلال المسابقات أو من خلال طلب الأبحاث التي تتعلق بالتاريخ أو تتعلق بالفضائل أو تتعلق بالأحكام أو تتعلق بالسيرة. حول هذا المعنى الذي نستطيع أن نقدمه لنصرة هذه القضية. الثالث عشر، الدعم الشعوري والمادي المالي إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. فإذا فتح باب من أبواب التبرعات لهؤلاء فشارك بما استطعت إلى ذلك سبيلا. نحتاج إلى أن ندعمهم شعوريا، أن ندعم هؤلاء بقلوبنا، أن ندعمهم بما استطعنا عبر الاتصال، وقد منحت ذلك العديد من شركات الاتصال بفضل الله تبارك وتعالى في بلادنا، هذه بلاد الخيرات. فإن استطعت أن تربط على قلوب هؤلاء وأن تواسيهم وأن تدعمهم شعوريا فافعل ذلك، فإنه لا يحول بينك وبين هؤلاء أحد. وإن استطعت أن تفعل ذلك عبر المنصات الإلكترونية فافعل ذلك بإذن الله تعالى. الرابع عشر، الوقت على طول حسب بصراحة. الرابع عشر من هذه الأفكار المقاطعة التجارية، وإن كان للدعوة في ذلك تفصيل. نعم نحن لا نرى وجوب المقاطعة، وإنما موقف الدعوة السلفية من المقاطعة أنها باب يرجع إلى تحقيق المصالح الراجحة وإلى دفع المفاسد المرجوحة في ذلك، أو إلى دفع المفاسد بعامة. فالمقاطعة لا تجب مطلقا ولا تمنع مطلقا. فإن ثمامة بن أثال رضي الله عنه وأرضاه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع التجارة مع قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد باع واشترى مع أهل الحرب، كما في الحديث المشهور مع الرجل الطويل المشعان الشعر. فخلص أهل العلم من ذلك أن مرد ذلك إلى عاطفة المسلم، ثم إلى موازين المصالح والمفاسد في ذلك. فإياك أن تفعل شيئا من ذلك إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم. الخامس عشر، الدعم والمشاركة الإعلامية، وذلك من خلال بعض من الأمور. على سبيل المثال إنتاج بعض المواد الإعلامية ككرتون للأطفال أو أفلام وثائقية أو مقاطع توعوية ونحو ذلك من المعاني. ثانيا من الدعم الإعلامي عمل نتائج عليها معالم للمسجد الأقصى، أو أجندات أو أقلام أو نحو ذلك من المعاني. كذلك من الدعم الإعلامي تعليق لافتات في الأماكن الخاصة كبيتك ومدخل سكنك أو الشوارع الخاصة أو المناطق السكنية الخاصة أو نحو ذلك من المعاني. السادس عشر مما نستطيع أن نقدمه لدعم هذه القضية تسمية المحلات والشوارع وبعض الأماكن المملوكة ملكا خاصا ببعض هذه المعالم في المسجد الأقصى. على سبيل المثال مطعم بيت المقدس، شارع المسجد الأقصى، عمارة كذا، كومباوند كذا، إلى غير ذلك من المعاني. ثم هناك من المسائل التي ربما تحتاج إلى بسط وتفصيل، ليس هذا موضعه، مما يتعلق بالدعم الإعلامي أو لهؤلاء. السابع عشر من الأشياء التي نستطيع أن نقدمها لهذه القضية عمل زيارات ميدانية للمؤسسات الخاصة والشركات الخاصة والمصانع والورش والمدارس والمحلات ذات العمالة الكثيرة للتوعية بهذه القضية. الثامن عشر الصبر على ذلك كله، الصبر وتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال خباب للنبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقون من شدة المشركين، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أحوال الأمم من قبلهم، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ولكنكم تستعجلون، فنحتاج إلى الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. فالنصر لا يأتي هكذا بالعجلة، وإنما يحتاج إلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. التاسع عشر رفع الروح المعنوية لدى المسلمين جميعا. ارفع الروح المعنوية واعلم أنك أنت الأعلى أيها المسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنحن الأعلون بإذن الله تبارك وتعالى، فإياك أن تهن وإياك أن تحزن. يقول الله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فإياك أن تهن وإياك أن تخور قواك وإياك أن تضعف في طلب النصر لهذه القضية. المهمة العشرون وقد أخرناها لأهميتها الدعاء. الدعاء الدعاء يا عباد الله، الدعاء على إثر هذه الأشياء نحتاج إلى أن نلتجأ إلى الله تعالى، أن نرجع إلى الله عز وجل سائلينه طالبين منه جل وعلا أن ينصر إخواننا فيما هم فيه، وأن يحرر المسجد الأقصى، وأن نستغيث بالله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله إنه لا يجيبنا الشرق ولا الغرب. إنك لا تنتظر إجابة لا من رئيس ولا من مرؤوس، وإنما انتظر الإجابة الاستجابة من الله تبارك وتعالى، أن يجيب الله تبارك وتعالى سؤلك، أن يجيب الله تبارك وتعالى دعاءك واستغاثتك جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام وعن غيره من أنبياء الله تعالى، وقد بيّن جل وعلا في كتابه أن المواقف الصعبة بين الأنبياء وبين أعدائهم إنما حسمت بالدعاء. قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. لا تعجز أبدا، فإنه لا يعجز أحد معه الدعاء، ليس بعاجز من يملك الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى، نسأله سبحانه وتعالى أن يخلصه من أيدي اليهود الغاصبين، نسأله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم رجزه وعذابه. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم يهود وانصرنا عليهم. اللهم كف أيديهم عن إخواننا المسلمين، اللهم كف أيديهم عن إخواننا المسلمين، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم انصر إخواننا عليهم، اللهم اغفر، اللهم ارحم من إخواننا من قتل وتقبله في الشهداء يا رب العالمين، اللهم اشف من إخواننا من جرح، اللهم احفظ علينا نساءنا وأبناءنا وشبابنا وشيوخنا إله الحق وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أعتذر لمشايخي وأعتذر مرة أخرى عن الإطالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.